مع أضعف المخابرات العربية. ما استطاع أن نصل للمستويات اللي نحن اقتبسنا منها الأسلوب المافيات والأجهزة الغربية والنظام هذا. حاولنا أن نقتبس هذه الأساليب، ولكن في معظم الحالات خاصة التشكيلات الشبابية الصغيرة اللي ما في حاولت محاولات جهادية بدون ما يكون عندها خبرة أعلنت نفسها أمنيا مع الوقت، وهذا بالعكس حصل حتى لأكبر التنظيم. الآن طبعا أنا بذكر مشاكل بعضها لسنا مسؤولين عنها، بعضنا العدو أوقعنا فيها نتيجة محاولات القضاء علينا، ولكن في النهاية أصبحت مرض يحتاج إلى علاج. كثير من الجماعات الجهادية بل أكثرها أصبحت قيادات غير ميدانية، وفي كل علوم الثورات وفي كل كتب الثورات لا يمكن انتقاد الثورات من قيادات بعيدة عن الميدان إذا كان ميدان العمل هو ذلك البلد، لأنه ستعتمد المراسل أو تعتمد التليفون أو تعتمد الفاكس، ثم هذا القائد الميداني هناك ما يعرف كيف يتصرف، سيسألك ويكون هذا مشكلة أمنية ومشكلة في سرعة القرار. فعمليا القيادات غير الميدانية هي أحد مشاكل التنظيمات السرية القطرية الهرمية. الآن عند التنظيمات والتجارب الجهادية مشكلة في قضية الشورى واتخاذ القرار، البنية نفسها باعتبارها ليست علنية تنظيمات سرية، فما تستطيع ما استطعنا أن نواجه العدو من خلال، أنا بحكي على تجاربنا حتى في الشام التنظيمات اللي عملناها أو ما سمعت فيها من التجارب، ما تستطيع أن تتخذ قرار في غياب الشورى ولا تستطيع أن تجمع الشورى في ظروف أمنية، فهم؟ ففرق متأرجح بين مشكلة الأمن ومشكلة القرار الصحيح المدروس بين المجموعة. الآن مشكلة التمويل، هذا من البنية. مشكلة التمويل أن هذا التمويل قام على شعار، يعني ممكن تسميه شعار الله يا مسلمين، كله عن طريق المساعدات التي تأتي من هناك، وتحت هذا الكلام ممكن أن تكمل كلام كله. أسلوب التنظيم، طريقة الدعوة التنظيم، طريقة بناء التنظيم، سرية التنظيم وعلنية الدعوة، هذه البنية كلها أصبحت إما أنها من البداية غير صالحة وغير مناسبة للأمة التي تحركنا فيها، أو أنها كانت صالحة ولكن العدو طور لها أساليب جعلها غير صالحة، هذا من حيث البنية. نأتي لأسلوب المواجهة، طريقة العمل. في معظم التجارب التي اطلعت عليها ما تمكنت التنظيمات الجهادية أن تضع إلا في حالات نادرة ومحدودة أن تضع مخطط استراتيجي تسير عليه، إما عجزت أو أن الظرف ما سمح لها فتحولت إلى العمل الارتجالي اليومي إجباري، إما إجباري أو اختياري، إن اليوم مش عامل بكرة إيش عامل. طبعا من أسلوب العمل أنه قطري محدود ذكرته ومحصور. من أساليب العمل الخطأ، فتحنا كثير من المعارك الجانبية مع المسلمين ومع الجماعات الإسلامية، ونسيت في النهاية المعركة مع أصل الصائر اللي هم المرتدين واليهود والنصارى. فتحت معارك فقهية، فتحت معارك مذهبية، فتحت معارك عقدية، فتحت إشكالات كثيرة ليس لها علاقة بأصل المشكلة. الآن تورطنا في معارك داخلية مع الحكومات، الحكومة وإن كانت مرتدة كافرة وجهادها واجب وقتال أعوانها جائز وواجب إلى آخره، ولكن في النهاية القاتل والمقتول هو من مخزون الأمة، فهم؟ لما أنت تقتل الجيش وتقتل المخابرات وتقتل الفلطة، هم في النهاية أولاد عمك وأولاد العشائر. أنا ما رحكي ناحية حكم الشرعي جائز والواجب، ولكن في النهاية الذي يدير اللعبة الأساسية ويتحكم بنا وهو الصائل المستخفي اليهود والنصارى، هل تعرضت مخططاته وقواه وجوده لأي شيء؟ ما تعرضت لأي شيء، ولذلك قتلنا له حسن مبارك، قتلنا له أنه استدجال حسن مبارك، قتلت وزير فلان حق، ناهيك عن أنك تقتل دورية ولا شرطي ولا خفر ولا مخبر ولا قضية أجهزة تستبدل، فعمليا وجدت وكأنك تلعب في ملعب هو رسمه وترك لك حدود المناورة فيه، وعنده خيارات كثيرة للتبديل على أن لا تمس أصل البلاء أنت. فتورطنا في معارك داخلية. الآن في مشكلة من مشاكل الأسلوب أنه ما حددت كثير من الجماعات الجهادية مفتاح الصراع الذي تدخل فيه إلى الأمة، مفتاح الجهاد، القضية التي سأدخل فيها إلى الناس وأجرهم إلى الجهاد ما تحددت، فهم؟ القضية التي أنا سأدخل فيها إلى الناس ما تحددت. فرحنا لهم قضايا بسيطة، يعني مثلا مسألة جهاد العدو الأجنبي مفتاح، الجهاد من أجل الجوع قضية شرعية وإسلامية وهي مفتاح في كثير من البلاد الجوعانة ما تحددت، الجهاد من أجل قضية تحرير أرض بيت المقدس المقدسات هذه مفاتيح مفهومة للمسلمين يمكن يأتوا منها، فرحنا لهم مفتاح ذو لون واحد، العقائد، الولاء والبراء، الأحكام، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، مع الأبحاث الفكرية والعقدية الصعبة المعقدة التي يمكن يفهمها خاصة طلاب العلم أو خاصة شباب الصحوة، ولكن لا يمكن لعامة الأمة أن يفهمها ويتبعني على أساسها. ما كان هناك مبادئ صحيحة أستطيع أن أتبع، بحيث يتحول التيار الجهادي إلى تيار شعبي كما الحركات الأخرى، الأخوان السلفي الصوفي التبليغ، بحيث له جمهور. ما تقول لي أنه في تضحية في كثير من الثورات في بلاد أخرى، بل الشيعة والغير استطاع أن يكون تيار شعبي، استطاع ربما أن يتعرض لنفس القتل والسحل والتصفية التي نتعرض إليها، ولكن استطاع أن يكون تيار شعبي. فمفتاح الصراع الأساسي ضاع. الأمر الآخر في أسلوب الخطاب، أسلوب الخطاب الذي تكلمنا فيه مع الناس أسلوب غير شعبي، أسلوب فيه استعلاء. افتح كل النشرات التي كتبت خلال المرحلة السابقة، تجدها حواشي وأدلة ومعقدات وفيها نوع من الفوقية على الناس. نطرح عقيدتنا الصافية ونغمز من حالتهم وعقيدتهم بصورة فوقية ما تتألف قلوبهم. نطرح تصوراتنا الجهادية بدون ما نمس مشاكلهم اليومية. الإنسان جوعان، مقهور، ذليل، مستحقر، أرضه محتلة إلى آخره. ما تكلمنا في كل هذا، بترول رايح، أرضه رايح، مشاكله اليومية العادية، وهذا موجود في السيرية وموجود في الحركات وموجود في التجارب، ونحن اختصرنا على لون واحد في أسلوب الخطاب. أسلوب الخطاب قطري وليس أممي، نخبوي وليس شعبي، وحادي الطرح وليس شامل في طرح قضايا الإسلام. الآن من ناحية وصول الخطاب، خطاب يصل إلى شريحة محدودة، نشرة كاسيت أقصد فيها طبقة شريحة معينة من الطلاب من الوعي من شباب الصح، ولا أقصد فيها كل الأمة في قضية محددة تهم كل الأمة. فيه كثير من الاستعلاء على الناس، فيه كثير من القسوة ويفتقر إلى الرحمة وتأليف القلوب. في النهاية أدت كل هذه الأخطاء إلى أن التيار الجهادي أصبح تيار معزول عن الأمة، وكما ذكرت لو تأخذ الجماعات الجهادية قطرا قطرا بلدا بلدا تجدها عشرات مئات، يعني في الألف أو الألف ونص في أحسن الحالات. ما استطعنا أن نأخذ الأمة إلى المعركة، وقد أثبتنا أن الأصل المعركة مع اليهود والصليبيين، أضيف إليها المرتدين والمنافقين، وأصلها الروم ذات القرون تقاتلونهم إلى قيام الساعة. ولا يمكن أن نقاتل أمة الروم ومن معها من اليهود والنصارى إلا بإيش؟ بأمة الإسلام. أساليبنا، طريقتنا، أعدادنا، منهجنا، ما تأتي بأمة الإسلام إلى هذه المعركة، تأتي بالنخبة، وبهذه النخبة ما نستطيع أن نواجه. فيجب أن نضع لأنفسنا شعار كيف نعيد الأمة إلى المواجهة في القرن الواحد والعشرين من خلال استعراض الأخطاء. لأن بعد ما حطيت ثلاث عناوين، أخطاء منهجية وأخطاء في البنية وأخطاء في أسلوب المواجهة، وهذا أخذ تفصيل كثير، وضعت عنوان اسمه مشاكل وأخطاء عامة في العمل نريد أن نستفيد منها أو نفيد فيها من نريد أن يعمل في المرحلة المقبلة. حصل الأخطاء لا تندرج تحت عنوان، فكتبته هكذا بالعناوين العامة، أقرأها قراءة. أول مشاكل التيار الجهادي، على فكرة في مشاكل نحن مسؤولين عنها، وفي مشاكل قدرية، وفي مشاكل من العدو، وفي مشاكل من المجتمع ومن الناس ومن الأعراض ومن العلماء. أول مشكلة وأهم مشكلة يعاني منها التيار الجهادي غياب العلماء عن التيار الجهادي. هذه المشاكل التي نحن ليس لنا علاقة بها ولكن أثرت فينا جدا. غياب العلماء عن التيار الجهادي جعل هذا التيار الجهادي يقود الفتوى فيه، والبحث طلاب علم محدودين المستوى، إنهم سقف الأداء، ولو أدوا صح ما يستطيعوا أن يقنعوا الأمة، وليس عندنا علماء عامة يستطيعوا أن يدروا الأمة، ممكن يقنع شريحة من الناس في درس فقهي. فغالب الأحيان المستوى غير موجود، وهذا ليس سر ومعروف، ونجعله هنا أمانة للعلماء اللي عندهم فكر جهادي بأنه يتعين ويتوجب عليهم أن ينقذوا هذا التيار الجهادي، وأن يتصدوا لقيادة الأمة، لأن هذه الأمة طول عمرها قيدت في العلماء. والآن التيار الجهادي أحيانا يتوفر لك طالب علم عنده مستوى، ولكن كيف تقنع الأمة أنه هذا طالب علم يتبع عنده مستوى وما معروف ولا يمكن يحرك؟ ليس عندنا علماء عامة. الأمر الثاني، انخفاض مستوى العلم الشرعي عموما في القيادات والقواعد. التيار الجهادي يشكو بتربيته الأحادية خاصة بعدما خاض المعارك. التيار الجهادي الأول سيد قطب، مروان حديد، دكتور عمر ومن رباهم، قبل الاشتباكات مروان حديد ومن معه كان في شيء من مستوى العلم الشرعي، من مستوى الالتزام. مع دخول المعركة واستهلاك القيادات واستشهادهم وقتلهم وسفرهم، بدأ يلحق الناس في الجهاد، القيادات قليلة تستكمل القيادات من خلال من لحق بالجهاد، من لحق بالجهاد ليسد مكان الكادر مستوى العلم الشرعي منخفض. في عموم من أعلم القيادات والقواعد كعموم منخفض. ولا ما تجي تقول لي موجود فلان عنده علم، صحيح فلان عنده علم، ولكن أنا بحكي على تيار، بحكي على تيار يعني في حماس وفي الشغط وفي المجاهدين وفي الشيشان وفي البوسنة وفي الجهاد. ما تجي تقول الحركة الفلانية فيها طلبة علم. الآن انخفاض مستوى التربية العبادية والسلوكية في قواعد من يمارس الجهاد، قواعد من يمارس الجهاد منخفض عندهم المستوى من حيث العبادة ومن حيث السلوك ومن حيث المستوى الشرعي. الآن الجهل العام وانخفاض مستوى الوعي السياسي عند عموم الجهاديين، فقه الواقع ضعيف جدا. حتى الآن في الجهاديين تأتي لتكلموا عن دور العلماء، تأتي لتكلموا عن دور أمريكا، عن دور الغرب، عن البترول، عن النفط، عن الإحصائيات، عن البلاء، ما عندهم معلومات. صدق في المرة الماضية من سنة ونص تقريبا كنت بحكي كذا وكذا، وقلت لما مات الخميني فقام واحد قال متى مات الخميني؟ ما سمعت موت الخميني الذي اختير رجل القرن العشرين وعليه كل الدنيا، ما سمعت. تدخل في كل المعسكرات، ما في جرائد، ما في مجلات، تدخل في كل الجماعات، في كل القواعد، عد من بين ألف واحد كم واحد يفتح يسمع الراديو يشوف ايش في ايش القصة. فنحن في معركة سياسية شرعية، والمعركة السياسية الشرعية هي سياسية شرعية كما نقول، يعني سياسة وشريعة. فمستوى الشريعة منخفض ومستوى السياسي أخفض، فكيف الإنسان سيدير معركة أو سيستطيع أن يتفهم قرارات قياداته إذا كان هو مستوى السياسي متدني ولا يستطيع أن يفهم ما يدور من حوله؟ فهمت؟ الآن تسقط دول، تقوم دول، جدار برلين تفكك، تشاوشيسكو، أمريكا، روسيا، نظام عالم القديم الجديد. ولذلك اضطريت أنا البحث أقدم له بمقدمة طويلة عريضة حتى نصنع شيء من الثقافة المبدئية يستطيع الإنسان يتفهم هذه الأفكار. الأمر الخامس، اختصار الأعداد في الجماعات الجهادية والتيار الجهادي على التدريب العسكري دون التدريب، دون التربية الشرعية، دون التربية السلوكية، دون التربية الأخلاقية، دون التربية السياسية. هو لون واحد من التدريب، وهذا طبع المعسكرات اللي عرف أفغانستان من 20 سنة إلى الآن يعرف هذا. الأمر السادس، انخفاض مستوى الإدارة وكثير من ظواهر التخلف موجودة بدون تفصيل حتى ما ننشر أكثر منه. مستوى الإدارة ضعيف، وهذه المعركة معركة معرفة ومعركة إدارة، معركة معرفة معرفة بالمعلومات ومعركة إدارة في الهياكل، وليست قضية فوضى بالرحل. الآن في نقطة أخرى ظهرت في التيار الجهادي أنا لاحظتها في نتيجة القهر والكبت والمواجهة مع الحكومات والمواجهة مع الأمريكان والمواجهة مع كل الناس، حصل ردة فعل أدت في كثير من الشباب إلى التزمت والتنطع وحب التشديد في الدين. تلاحظين هذه القضية زي اللي كاتب لي على الحيطان تخريج الأحاديث. صار في نوع من التعبير عن التدين بالتشدد، حتى في قضايا، في قضايا سلوكية عادية، في قضايا معاشية، في قضايا حجاب المرأة والخلود والصوت والحركة، في قضايا الأخوة فيما بينهم، في قضايا اللباس، في كل شغلة تحس في تشديد تشديد. يعني كان الرسول صلى الله عليه وسلم ما خير بين أمر إلا اختار أيسرهما. في التعامل مع الناس حتى في أخذ العمل على قد عقلهم، في قبول أن المسلمين اليوم أشاعرة ومذاهب وأحناف ومالكية، وفي يسروا ولا تعسروا، بشروا ولا تنفروا. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يخير بين أمر إلا اختار أيسرهما، كأنه نحن فهمناها بالعكس، إلا اختار أعسرهما. تشديد تشديد تشديد، فهو حالة من الشيزوفرينيا نتيجة الضغوط. ويجب أن نعيد أنفسنا إلى نوع من الاعتدال من وقع في هذا الأمر حتى نستطيع نتعامل مع عامة في النهاية هم ليسوا في مستوانا في صفاء الاعتقاد، وليسوا في مستوانا في فهم الدليل، وليسوا في مستوانا في الالتزام والتدين. أنت ستضطر أن تقاتل بالبر والفاجر والتائب واللي جاي من الحزب واللي فار من الجيش واللي حتى تدخل معركة أمة، إذا ناوي تدخل معركة أمة. أما إذا بدك فيها معركة نخبة فخليك على مستوى النخبة، 50 واحد يجاهدوا ويورونا النتيجة اللي عنده. الآن في كثير من روح الإماعية في التيار الجهادي، الأمراء يعملون ويعمل معهم مجموعة من النشطاء والباقي لا تفكر، امشي على الموجود، فهم؟ ما في تنشيط للطاقات، ما في إطلاق الكوادر، ما في عملية تطوير، بل على العكس مثل كل الشرائح المتخلفة لما تجد بعض الطاقات تريد أن تعبر عن نفسها، تريد أن تعبر عن طاقاتها، تقمع في التيار الجهادي وتبعد، تدخل فيما لا يعني، ما يحترم الأمير، ما يش الكلام كثير طويل عريض، في النهاية قتل الطاقات